إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، نكمل ما تبقى من باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، ثم نأخذ الباب الذي بعده وهو من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. نعم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى في كتاب التوحيد: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا ربي علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى. نعم. أتيت. اقرأ. قال الله تعالى: يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. هذان الحديثان متبقيان من الدرس السابق، وكلاهما مقيدان بالقيود الثقال والشروط العظام التي جاءت مطلقة في بعض الأحاديث في من قال لا إله إلا الله، فكلها تعود إلى الحديث السابق، حديث عتبان: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. والحديث الآخر الذي سيأتينا في أبواب قادمة: إن الله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم دمه وماله وحسابه على الله. فالمقصود أنها مقيدة كما تقدم لنا، يعني في الحديث الأول حديث أبي سعيد فيه أن موسى عليه السلام قال: يا ربي قل لي شيئا أدعوك وأذكرك به. فقال: قل لا إله إلا الله. فكأن موسى عليه السلام تقال لها، ليس احتقارا لها، لكن رأى أنها شيئا يسيرا بالنسبة للأعمال. قال: يا ربي كل عبادك يقولون هذا، كل منهم يقول لا إله إلا الله. لكنه فاته أن هناك من يقولها وهي لا تنفعه، لا في دنياه ولا في آخرته. قد تنفعه في دنياه بحفظ دمه، لكنها لا تنفعه في الآخرة، مثل المنافقين الذين كانوا ينطقون بها وهم يخالفون مقتضاها ولا يعملون بمعناها، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم، فهؤلاء لا قيمة لقولهم. قال: كل عبادك يقولون هذا. فكأنه قال له: ليس كل من قالها يعتبر ممن ينال هذا الفضل. فقال: يا موسى لو أن السماوات السبع، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، يعني جميع المخلوقات، والأراضين السبع في كفة، يعني جميع الخلق، لو جعل جميع الخلق في كفة بما في من سماوات وأرض وإنسان وحيوان وملائكة إلى آخره. لذلك قال: وعامرهن إيش؟ غيري، يعني جميع الخلق، يعني جميع الخلق. ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت أو مالت بهن لا إله إلا الله. تذكروا الحديث الذي تقدم ذكره، كيف أن لا إله إلا الله القوية التي يقولها الموحد القوي الذي تحرق لقوة معتقده فيها تحرق جميع الذنوب، فتطيش فترجح بتسعة وتسعين سجلا، كل سجل منها مد الإيش؟ مد البصر وقد تقدم، فيدخل الجنة وذنوبه تسعة وتسعين سجلا، لكن اعتقاده في لا إله إلا الله وقوة صدقه ويقينه وإخلاصه جعلتها تحرق كل هذه الذنوب المتقدمة. ولذلك قال لو أن لا إله إلا في كفة مالت، يعني رجحت بهن لا إله إلا الله، وإنما ترجح حسنات أولئك الذين يقولونها بأفواههم ويعملون بجوارحهم ويصدقون بماذا؟ بقلوبهم، تصديقا جازما عظيما لا يتطرق إليه شك ولا احتمال. والحديث الأخير يا ابن آدم، الحديث القدسي، يقول الله عز وجل يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بشيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فضل الله واسع، الناس يذنبون في الليل والنهار، وهذه سنة الله في خلقه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لو لم تذنبوا لخلق الله أقواما يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم وكلكم خطاؤون وخير الخطائين التوابون. في الحديث القدسي الآخر يا عبادي إنكم تذنبون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. وليس المراد بالاستغفار كلاما يقال باللسان، وإنما التوبة مشروطة بشروط، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك. خلاصة ما يتعلق بهذه الأحاديث المتأخرة أن معنى أن لا إله إلا الله ليست قولا يقوله المرء بلسانه، وإنما لابد أن يطابق لسانه ما في قلبه وأن يعمل بما يقتضيه ذلك من الأعمال والأفعال الظاهرة والباطنة. وهذا هو المقصود بالحديث، وهو أن لا إله إلا الله تكفر الذنوب متى كانت كلمة عظيمة مقتضية لجميع مستلزماتها. يقول الحسن البصري رحمه الله تعالى وقد قال وقد جاء رجل يدفن امرأته، ولعله الفرزدق لما توفيت زوجته وهو يدفنها، قال له الحسن البصري ماذا أعددت لهذا اليوم يا فرزدق؟ قال لا إله إلا الله. قال اعلم أن لا إله إلا الله ها لها إن لها مفاتيح، والمفتاح لابد أن تكون له إيش؟ أسنان، وأسنان ولا تفتح بغير هذه الأسنان، يعني إذا لم يوجد مقتضاها ولم يعمل بمعناها فلا قيمة لنطقه بها ولو رددها ملايين المرات. نعم فضل. قال رحمه الله تعالى باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقول الله تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. وقوله سبحانه والذين هم بربهم لا يشركون. وعن حسين بن عبد الرحمن أنه قال كنت عند سعيد بن جبير الوالي بمولاهم رحمه الله فقال أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ قال فقلت أنا، ثم قلت أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قال قلت ارتقيت. قال فما حملك على ذلك؟ قلت حديث حدثناه الشعبي. قال وما حدثكم؟ قلت حدثناه عن بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى. قال رحمه الله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع. ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. قال رحمه الله: ثم نهض، قال رضي الله عنه: ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال: هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن رضي الله عنه فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. قال: أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال: ادعوا الله أن يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة. هذا الحديث حديث عظيم، هذا الباب باب عظيم، باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. ما معنى حقق؟ التحقيق هو التخليص والتشفية والتصفية والتخلية من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، هذا هو التحقيق. يعني من حقق التوحيد قولا وعملا واعتقادا وسلم من أنواع الظلم الأكبر والأصغر ولقي الله بالإحسان، فهو الذي يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب مع قوة توكله على الله وتعلقه به وعدم الاعتماد على الأسباب. هذا هو المراد بالترجمة: تخليصه وتصفيته من شوائب الشرك والبدع والمعاصي. فمن لقي الله بالتوحيد مع السلامة من الشرك الأصغر والأكبر والسلامة من البدع والمعاصي دخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا هو الذي حقق التوحيد. ثم أورد بعض النصوص، بدأ بآية النحل: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. إبراهيم حاز هذه الخصال كلها، ولذلك يعتبر محققا لماذا؟ للتوحيد. الذي يطبق هذه الآية القنوت، كونه قدوة، كونه لم يكن من المشركين، كونه خاشعا لله، كونه مائلا إلى عن طريق الباطل إلى طريق الحق، هذا هو ماذا؟ هذا هو تحقيق التوحيد. فإبراهيم عليه السلام قد اتصف بهذه الصفات كلها. ومعنى أمة هنا أي قدوة في الخير. وأمة تأتي لأربعة معان. تأتي أمة بمعنى القدوة كما في هذه الآية الكريمة: إن إبراهيم كان أمة. وتأتي بمعنى الجماعة كما في قول الله تعالى: وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. وتأتي بمعنى الوقت والزمن كما في قول الله تعالى والذكر بعد أمة، والذكر بعد أمة. وتأتي بمعنى الملة كما في قوله تعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. وفي هذه الآية هي بمعنى القدوة: قانتا خاشعا لله منيبا إليه مخلصا له. وقوموا لله قانتين، لله حنيفا أي مائلا إلى طريق الحق مبتعدا عن طريق الباطل. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فالحنيفية ملة إبراهيم، وهي إخلاص العبادة لله وحده ونبذ عبادة من سواه، هذه هي الحنيفية. والحنفاء هم الذين يطبقون ذلك، والحنيف هو المائل إلى طريق الحق والمبتعد عن طريق الباطل. ولم يكن من المشركين، قبل ذلك كله سلم من الشرك كله، سواء كان في ذلك الشرك الأصغر أو الشرك الأكبر. وهذا هو الشاهد للباب، حيث إن من طبق هذه الأمور أصبح محققا للتوحيد، وبالتالي استحق دخول الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم أورد آية المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أصحاب هذه الصفات هم المحققون لماذا؟ للتوحيد، والمستحقون لأن يدخلوا الجنة بغير حساب ولا عذاب. وألخص هذه الأوصاف: أولا أنهم يخافون الله ويعملون العمل ويخشون ألا يتقبل منهم، لا عن سوء ظن بالله، وإنما اتهاما لقلة أعمالهم وحقارة أعمالهم، وإلا فهم يحسنون الظن بالله تبارك وتعالى. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، خائفون. تقول عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو المرء يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى ألا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل أو المرء يصوم يصلي ويصوم ويزكي ويعمل الطاعات ويخشى أن لا يتقبل منه. ولذلك قال: وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ثم جاء بالوصف الثاني لهم: والذين هم بآيات ربهم يؤمنون. يؤمنون بآيات الكونية والشرعية، يؤمنون بها، ينطقون بأفواههم ويقولون بألسنتهم ويعملون بجوارحهم ويعتقدون بأفئدتهم. والذين هم بربهم بآيات ربهم يؤمنون. والذين هم بربهم لا يشركون، سلموا من الشرك الأصغر ومن الشرك الإيش؟ الأكبر. إذن هؤلاء حققوا التوحيد. الوصف الرابع: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، يعني يعطون، يتصدقون، ينفقون، ويخشى أن لا يتقبل منهم، وقلوبهم وجلة خائفة، لأنهم يعلمون ويوقنون أنهم راجعون إلى ربهم. ثم بشرهم الله بهذه البشارة لأنهم قد حققوا التوحيد تحقيقا كاملا: أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فهذه بشارة لهم بأنهم من أهل الجنة الذين يدخلونها بغير حساب ولا عذاب. ثم أورد بعد ذلك حديث الحسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير. سعيد بن جبير تابعي المعروف الذي قتله الحجاج. فقال سعيد مخاطبا الحسين: أيكم رأوا الكوكب الذي انقضى البارحة؟ يعني الكوكب الذي سقط، النجم الذي سقط، وهي الشهب التي ترمى بها من؟ الشياطين ومسترقي السمع. قال: فقلت أنا. لكن انظر إلى احتياطه رحمه الله الحسين: أما إني لم أكن في صلاة، يعني ما كنت أصلي حتى لا يتهم بماذا؟ بالرياء. انظر كيف احتياط السلف. ولكن لدغت، أي لدغته عقرب. قال: فماذا صنعت؟ ماذا فعلت عندما لدغت؟ قال: ارتقيت، يعني طلبت من يرقيني، أو رقيت نفسي. قال: فما الذي حملك على ذلك؟ يعني ما الذي جعلك ترتقي؟ هل عندك دليل؟ قال: نعم، حدثنا بريدة بن حصيب قال ماذا؟ لا رقية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا رقية إلا من عين أو حمى. العين هو إصابة المسلم بمرض من جراء نظرة خبيثة من نفس شريرة لم يوفق صاحبها للتبريك وقول ما شاء الله أو تبارك الله ونحو ذلك. لذلك يسن للعبد إذا أعجبه شيء أن يبرك، أن يقول ما شاء الله تبارك الله، ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فعلى المسلم إذا أعجبه شيء أن يبرك وأن يقول ما شاء الله. وفيه دلالة على أن العين حق كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. والعين حق، العين حق، وفيها لو أن أحد شيئا يسبق القدر لسبقته العين. وفيها أنها تورد الرجل القبر وتورد الجمل إيش القدر، وهي حق. لكن الناس بالغوا وأصبحوا كل مرض يعتقدون أنه عين، وهذه مبالغات. قال: قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، يعني أحسنت عندما ارتقيت بناء على أنك تعلم دليلا سمعته من بلغك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني نعم الحال ما دمت قد اعتمدت على الدليل الشرعي. ثم قال: لكني سمعت ابن عباس يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عرضت علي الأمم، سواء كان ذلك في المنام أو أن ذلك أراه بعض المشاهد، بعض مشاهد يوم القيامة، أو كان ذلك ليلة أسري به، عدة روايات. فرأيت النبي ومعه الرهط، الرهط ما دون العشرة، يعني بعض الأنبياء ما معه إلا ما دون العشرة، والنبي ومعه الرجل والرجلان، يعني ليس معه إلا واحد أو اثنين، بل والنبي وليس معه، والنبي وليس معه أحد. رأيت بعض الأنبياء لا يمشي معهم أحد لأنه لم يتبعهم أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننته أمتي، فقيل لي: هذا موسى وقومه. وفيه دلالة على أن بني إسرائيل هم أكثر أتباع الرسل بعد من؟ بعد أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ثم قيل: انظر إلى الأفق، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل: هذه أمتك، وأمة محمد هي أكثر الأمم، وهي شاهدة على الأمم. ثم بشره بقوله: ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. فاستبشر النبي صلى الله عليه وسلم، وفي حديث آخر أنه دعا الله فجعل مع كل 70,000، وهذا من فضل الله على هذه الأمة. فالناس أصبحوا يخوضون في هذا الأمر. قال بعضهم: لعلهم الذين صحبوا النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم: لعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا. فخرج عليهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر لهم من هؤلاء، أوصاف هؤلاء: هم الذين لا يرقون، لا يسترقون، عفوا، لا يرقون، رواية الشاذة كما سنبينه غدا إن شاء الله، وإلى درس الغد إن شاء الله تعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.